إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بمواسم خيرات ومواسم طاعات، وينبغي على المرء أن يغتنم تلك الفرص لأنه لا يدري أيوفق إلى مثلها أم لا. قال ربنا تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالواجب على العبد تجاه مواسم الخيرات التي يتفضل الرب الكريم سبحانه وتعالى بها على عباده أن يغتنمها وأن يتحصل عليها وأن يسابق فيها وأن يسارع فيها، لأن العبد ربما لا تأتي عليه مثل هذه الخيرات ومثل هذه الطاعات في عام مقبل. فينبغي على العبد المسلم أن يتحصل وأن يسارع وأن يسابق في مواسم الخيرات ومواسم الطاعات حتى يتحصل على الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وفي هذا الموسم الذي يتفضل الله الكريم سبحانه وتعالى به على عباده في كل عام، وهو العشر الأوائل من ذي الحجة، يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بأنه أكمل لهم الدين، وبيّن سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فضل هذه العشر في مواطن كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن بين تلك المواطن ومن بين تلك الآيات التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها ويخبر تعالى عباده بفضل هذه العشر، من ذلك قوله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه بهذه العشر، كما قال ربنا تعالى: والفجر وليال عشر. وهو هذا التفسير مروي عن ابن عباس وعكرمة وعبد الله بن الزبير ومسروق ومجاهد والضحاك وغيرهم، وهو قول أكثر أهل العلم. فهذا القول وهو الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة مروي عن كثير من الصحابة والتابعين، بل هو قول أكثر أهل العلم كما جاء في تفسير هذه الآية: والعشر والفجر وليالي العشر. ومعلوم أن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، فإذا أقسم الرب الجليل سبحانه وتعالى بشيء دل على عظمة هذا الشيء وعلى عظم قدره عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: التبيان في أقسام القرآن، وهو سبحانه وتعالى يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته، فهو أمر معظم عند الله تعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته وآياته. وأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقسم إلا بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فينبغي على العبد ألا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن الرب الجليل سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقسم ببعض مخلوقاته، ببعض آياته، ببعض الزمان تشريفا لهذا المقسم به. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته، بشيء من آياته، ببعض الزمان، فهو تعظيم وتشريف لهذا المقسم به. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، فدل على أن تلك الأيام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة معظمة ومشرفة عند الله سبحانه وتعالى. وقد علمت قبل بأن العمل إنما يفضل عند الله سبحانه وتعالى ويعظم أجره ويثقل في ميزان العبد بثلاثة أمور، منها أن يكون الزمان فاضل ومعظم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا زمن فاضل فضله الله سبحانه وتعالى وعظمه وشرفه، ولذلك أقسم به سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل هذه العشر أن هذه العشر التي أتم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام الميقات، فقال ربنا تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير تلك الآية: وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة، والعشر عشر ذي الحجة، قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس، فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن فضل هذه العشر أن الله أتم لموسى عليه الصلاة والسلام الميقات كما قال ربنا تعالى. وكذلك مما ورد في العشر في كتاب الرب الجليل جل وعلا أن هذه العشر آخر الأشهر المعلومات، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه اللطائف، وهو خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في قوله: الحج أشهر معلومات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها وقوله أشهر معلومات، قال البخاري رحمه الله: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وغيرهم كثير من الصحابة والتابعين. فعشر من ذي الحجة هي آخر الأشهر المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله أشهر معلومات. وكذلك من فضائل العشر أن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أنه يذكر سبحانه وتعالى في تلك الأيام، فهي الأيام المعلومات التي بيّن الله لعباده أنهم يذكرونه سبحانه وتعالى فيها. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها عن ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر، وهو مروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. فهذه الأيام عبد الله ينبغي على المرء أن يسابق وأن يسارع وأن يتحصل فيها على أي عمل صالح يستطيع أن يعمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أقسم بها وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وإذا أقسم بعظيم تبين أنه معظم ومشرف هذا العظيم عنده سبحانه وتعالى. فإذا تحصل العبد على عمل صالح في هذه الأيام العظيمة التي شرفها الله وعظمها سبحانه وتعالى في كتابه، فهو يتحصل على الأجر العظيم من الرب الجليل جل وعلا. وكذلك من فضائل العشر أن الله تعالى أقسم بيوم فيها وهو خير أيام الدنيا، الذي أكمل الله سبحانه وتعالى الدين فيه، كما قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فجاء في تفسير الشاهد والمشهود أن الشاهد هو يوم عرفة، وهو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام ابتغاء وجه الله فهو يكفر سنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية أي المقبلة. كذلك من فضائل العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري من حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم المريدون لكل عمل صالح ولكل أجر صالح ولكل حسنة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن العمل الصالح يفضل في هذه الأيام عن سواه من كل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، حتى الجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى عملاً واحد وهو الجهاد في سبيل الله، ولكن بشرطين: أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وأما كل الأعمال فالعمل في هذه الأيام ولو كان عملاً يسيراً أفضل من أي عمل في الدنيا وفي العام كله من هذه الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: إلا في حالة واحدة، أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأحب العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى ما بينه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يخبر الله سبحانه وتعالى فيه، أحب الأعمال إلى الله الذي يخبر الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث فيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وأحب العمل الصالح ما فرضه الله عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العمل إلى الله في هذه الأيام ما فرض عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرض عليك بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة. فأول ما فرض عليك بعد توحيده أن تقيم للصلاة ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، فتحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، فهذا أحب الأعمال في هذه الأيام، أن تحافظ على الصلاة بواجباتها بشروطها بمستحباتها في أوقاتها، فهو أحب الأعمال إلى الله، كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. فأحب الأعمال إلى الله الفرائض، وأحب الفرائض إلى الله بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأحب الأعمال في أيامنا هذه أن تتقرب بها إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة ما فرض عليك على لسان رسوله، وأحب الفرائض إلى الله بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأطلق العمل الصالح، فكل عمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى في غيرها من الأيام، ولو كان هذا نفس العمل الصالح. فأنت مثلا تتقرب إلى الله تعالى بالصلاة، وهذه عبادة مفروضة عليك في العام كله، في كل أيام العام، فأحب الأعمال إلى الله أن تتقرب إليه بعمل صالح، وهذا العمل الصالح كل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح يشمل جميع الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب العبد إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة في هذه الأيام فهي أحب الأعمال وأحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازيك عليها، على تلك الأعمال سبحانه وتعالى، وهو الكريم الذي إذا عمل العبد حسنة واحدة جعلها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يعلم قدر ذلك إلا الله. فقال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في الفتح، والذي يظهر في سبب امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، فإنما امتازت هذه الأيام عن باقي أيام السنة، لأن الله تعالى جمع فيها أمهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يجتمع هذه العبادات في أيام سوى في تلك الأيام. ومن الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، فأول تلك الأعمال كما ذكرنا الصلاة، أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وهي أول ما فرض الله عليك بعد توحيده، كما قال ابن مسعود: وهو أحب الأعمال إلى الله. ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فأحب ما تتقرب به إلى الله وأعظم ما تتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة أن تحافظ على الصلاة في وقتها. فذلك من الأعمال الصالحة التي إذا استطعت أن تعمله فأنت تتقرب به إلى رب الجليل جل وعلا كي يغفر ذنبك، وهو الحج. وقد ورد في شأن الحج من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. فمن ذلك من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك في فضل الحج بيّن صلى الله عليه وسلم أن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا استطعت أن تحج لله تعالى فسارع بذلك، فأنت يا عبد الله من المغفور له إن شاء الله إذا حققت ما ورد في هذه الأحاديث. كذلك من العمل الصالح الصيام ابتغاء وجه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: واستدل به على فضل الصيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. وقال ابن نووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: ليس في صوم هذه التسعة كراهية، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وأما ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسعة فقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ولكن استشكل بعض العلماء على هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عند مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط. وقد أجاب العلماء على هذا الحديث بما فيه الغنية والكفاية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يحب العمل وهو يحب كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته، فربما يكون صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذه الأيام خشية أن يفرض هذا الصيام على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه كما صححه الألباني رحمه الله أنه كان يصوم هذه الأيام. وكذلك أجيب عن هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى: فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرها، أو أنها لم تره صلى الله عليه وسلم صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. فمن تلك الأعمال التي تتقرب بها إلى الله أن تصوم لله سبحانه وتعالى إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن لم تستطع فلا تفوت على نفسك الفرصة أن يغفر لك من السيئات والذنوب من الصغائر عمل سنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فإن لم تستطع أن تصم هذه التسع فصم يوم عرفة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والله يوفق عباده إلى مراضيه وإلى عبادته. فإن الصيام من أحب الأعمال إلى الله التي تتقرب بها إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل: الصيام لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يوازيه ويساويه شيء من الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله جسده أو وجهه عن النار 70 خريفا، إلى غير ذلك مما ورد في فضل الصيام لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأعمال التي تتقرب بها إن استطعت الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات على المضحي، فإن من أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فينبغي عليه ألا يقص من أظفاره أو شعره شيئا، كما جاء عن أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. أخرجه البخاري. وكذلك من الأعمال التي تتقرب بها إلى الرب الجليل جل وعلا في هذه الأيام التكبير، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالتكبير، أي بالتعظيم، بتكبيره وتعظيمه، كما قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. قال عمر بن الخطاب رحمه رضي الله عنه: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. نقله القرطبي عنه في التفسير. ويكفي في فضل التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأقوال إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك في فضل التكبير أن الله تعالى جعل التكبير في كل انتقال من أركان الصلاة، فإذا قمت إلى الصلاة فأنت تكبر الله أكبر، فإذا أردت أن تركع الله أكبر، إلا في القيام الثاني بعد الركوع فتقول: سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك في كل الصلاة أنت تكبر في كل انتقال في سجود أو ركوع أو قيام، فهذا في فضل التكبير. إلى غير ذلك مما ورد في فضل هذا العمل الصالح، وأنه أحب الأقوال إلى الله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكذلك من العمل الصالح التي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تديم النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. فإذا تقربت إلى الله تعالى بالقراءة في كتاب الله فأنت تتحصل على الأجر العظيم والأجور العظيمة والثواب العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك من الأعمال الصالحة أن تتقرب إليه بالصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكذلك في فضل الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فهو من السبعة التي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله تعالى القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. فإذا قمت لله تعالى ابتغاء وجهه تعالى فأنت تتقرب إليه بأحب وبخير الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فإذا أردت أن يحقق الله لك أي شيء من خيرات الدنيا والآخرة فقم لله سبحانه وتعالى في الثلث الآخر من الليل وادعه وارجع إليه وتقرب إليه بالدعاء والصلاة، فهو سبحانه وتعالى أقرب ما يكون من عبده وهو ساجد كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى معك أينما كنت. فإذا قمت إليه في الليل متضرعا داعيا مريدا لأي شيء من خيرات الدنيا والآخرة، زوجة مثلا، مال مثلا، عمل خير مثلا، أي شيء من خيرات الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قريب، وهو سبحانه وتعالى يستجيب لك، كما قال سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله تعالى أن تجاهد نفسك على ترك المعاصي، فإن في ترك المعاصي عمل صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو ذر ما أحب ما الأعمال الصالحة، فبين له صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة، وكان أبو ذر يقول: فإن لم أستطع، فبين له صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال: كف شرك عن الناس فتلك صدقة عليك. فإذا تقربت إلى الله بترك المعاصي ابتغاء وجهه تعالى، بترك السجائر مثلا، بترك سماع الأغاني مثلا، بترك ضياع الوقت فيما حرم الله مثلا، إلى غير ذلك من المحرمات، تحتسب ذلك عند الله تعالى، فهذا من الأعمال الصالحة، تجاهد نفسك على الطاعات، وأن تجاهد نفسك على ترك المحرمات، فهذا من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله تعالى. واعلم بأن مواسم الخيرات ومواسم الطاعات ينبغي على العبد أن يتحصل وأن يسابق وأن يسارع فيها، لأنه ربما لا تأتي عليه تلك المواسم في العام المقبل. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على